حد فينا عارف ينام؟ حد فينا عارف يعيش؟ حد فينا قلبه مش مفروم؟ حد فينا ده أفسد خلق الله الوقت بيعملوا لك فيديوهات وقاعدين يصحوا بالدماء، حد شهادت؟ كله مقهور، نعوذ بالله من قهر الرجال، نعوذ بالله من قهر الرجال، كله مقهور. ما ده تبني الفاشل اهو. طب الالف اللي بيموتوا كل يوم دول لو كانوا اتدفعوا في الجهاد في سبيل الله كان زمان العالم ده كله الوقت في رحمة ربنا والاسلام والسايد. هتدفعوها مش هترضوا تدفعوا ثمن ما تحبون، هتدفعوا ثمن ما تكرهون، وفاتورة اللي انت بتكرهه اكتر من اللي انت بتحبه. انت بقى في حمدي الوقتي، ادفع النهاردة فاتورة ان يبقى لك مستقبل، بدل ما تضيع بكرة تبقى لا دين ولا دنيا. تدفع فاتورة الفشل وفاتورة العجز وفاتورة القهر وانت ما انتش قادر تعمل حاجة، ولا 50 واحد مننا يسوي حاجة. اشتغل على نفسنا شوية رجالة،